فاكر ولا ناسي؟ انت فاكر ولا ناسي؟ اه يا هاجر، اه يا قاسي، اه يا قاسي، انت فاكر ولا ناسي؟ انت فاكر ولا ناسي؟ اه يا هاجر، اه يا قاسي، اه يا قاسي، انت فاكر انت ولا ناسي؟ انت انت فاكر انت ولا ناسي؟ زمانك فين حنانك فين ليالينا الملاح فين يا جالي التداني فين يا جالي التداني اللي بدلته بدلته اللي بدلته بنواح راح ده كله راح يا غالي راح وضل في خيالي راح ده كله راح يا غالي راح وضل في خيالي من عنادك وابتعادك من عنادك وابتعادك يا ما قاسي انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر ولا ناسي فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر انت ولا ناسي انت شبابي والزمان افتكرني يا ناكرني افتكرني يا ناكرني بالمودة والحنان بالمودة والحنان يا حبيبي شبابي والزمان يا حبيبي يا نصيبي من شبابي والزمان افتكرني يا ناكرني افتكرني يا ناكرني بالمودة والحنان